الحمد لله ذي الأسماء الحسنى وصفات العليا، أحمده سبحانه العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الخالق الرازق المالك المدبر للعرش وما دونه من الثرى إلى الثريا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أصدق من في الورى، عرف ربه بجلاله وكماله وعظيم خصاله بجلاء، وعرف الخلق بكمالات أسماء الله وجمالات صفاته العليا وعظيم فعاله الحسنى، فبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه أعظم من يتقى، وأكرم من يهاب، وأجل من يخاف، وأعظم من يرجى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في هذه الخطبة المباركة نتحدث عن أسماء الله تعالى، فنقول: بسم الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم شيء في الوجود، ولولا وجوده لما كان الوجود، فوجوده أزلي أبدي غير محدود، وما سواه فبحوله وقوته وجد في الوجود. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، فباسمه تبارك وتعالى وحوله وقوته كان الوجود. كل جمال في الكون دليل على جماله، كل نظم دقيق في الكون دليل على حكمته، فباسمه تبارك وتعالى كان الشرع السديد، وبسم الله الرحمن الرحيم كان افتتاح كلامه في القرآن المجيد، وبأسمائه تبارك وتعالى الكائنات شاهدة والمخلوقات دالة. أسماء الله جل وعلا مباركة، أسماؤه جليلة، أسماؤه عظيمة، أسماؤه مكرمة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. تعاظم وكثر خيره فلا يحصى نعمه، ولا يمكن لأحد أن يحصر عطاءه جل في علاه. له الجلال الباهر والمجد الكامل، ذو العظمة والكبرياء، الذي يعظم ويبجل ويجل، ذو سعة في الجود والفضل والكرم. أكرم أولياءه الذين عرفوا عظمته، وأكرم أعداءه الذين جحدوا ألوهيته وربوبيته. فيا له من رب كريم، ويا له من رحمن رحيم. نعم، إن أسماء الله عز وجل موصوفة بالجلال والإكرام، فلأنها مبنية على العظمة والكبرياء، ولأنها تشتمل على معاني عظيمة، وهي ذات دلالات جليلة تدل على صفات حميدة، ولأنها تشتمل أيضا على المجد والكرم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عباد الله، إنكم تعبدون من له الأسماء الحسنى وصفات العليا والصفات العليا، فيا لكرم الله عز وجل عليكم أن جعلكم عبيدا له، ويا لخسارة من يترك عبادته. إن من معاني الدعاء، إن من معاني دعاء الله بأسمائه أن نطلب الغوث من الله فنناديه بها، ونقول: يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه الإمام مسلم. فيا حيفة ويا خسارة من يدع الجليل الكريم وينادي المخلوق الضعيف السقيم. أيها المسلم، إن أسماء الله كلها مباركة، إن أسماء الله كلها مباركة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى، وأسماء الله تعالى معظمة لعظمة الذات المقدسة، وهذه الأسماء لله فهي مضافة إليه مكتسبة خصائصه هو المخصوص بها على وجه الكمال والإطلاق. ومن جمالات أسمائه تبارك وتعالى وجلالات سموها أنها منزهة من كل عيب ونقص، متخيل في الأذهان أو متوهم بالعقول في أقيسة الإنسان. سبح اسم ربك الأعلى، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، تنبيها على علو الله تعالى في نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ودلالة على علو أسمائه في المعنى والمبنى في الجلال والجمال. فهو جل في علاه العلي في أسمائه، العلي في أسمائه، فأسماؤه أعلى الأسماء وهي كلها منزهة عن كل عيب ونقص. فسبح باسمك باسم ربك العظيم، فهو الحق وأسماؤه الحق، فنزه عن كل عيب، فهو المنزه ذاتا واسما وصفة وفعلا. فعليك أن تعتقد في نفسك مهما ترى أنه تصرف الحكيم، ومهما تسمع أنه جل وعلا العزيز العليم. نعم، يجب على المسلم أن يعتقد التنزيه في أفعال الله تعالى، فإذا رأى كفرا أو شركا أو ظلما أو بدعة أو طغيانا ليعلم أن ذلك مآله إلى حكمة ابتلاء لعباده وهي من أعظم الحكم، وإرجاعا لعباده وهي من الحكم، وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم العليم. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. نعم، أي أنتم خاضعون لعظمته مذكرون لجلال أسمائه، كونوا على ذكر لمن ركعتم وعلى ذكر لمن خضعتم. ولهذا عباد الله، كان الواجب علينا ذكر أسماء الله، كما خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فما دام ربنا له هذه الأسماء التي لا يشركه فيها أحد، فالواجب التبتل إليه وذكر اسمه وحده جل في علاه على سبيل التعبد والتنسك، وأن يكون ذكرنا له جل في علاه ليس في وقت دون وقت، بل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صباحا ومساء، ليستغرق الوقت كله نهاره وليله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أي عباد الله، لنتأمل عظيم أسمائه تعالى بما جاء في حديث البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم. وذلك لأن من عرف معاني أسماء الله حقق التوحيد. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء الله تعالى الجليلة ما جاء عنه أنه كان يقول في استفتاح صلاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي عظمتك وكبرياؤك، ولا إله غيرك. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ففيه الجمع بين الجمال والجلال، بين التعظيم والتنزيه بكل حال، بين العلو والتعالي عن كل سفال. فلا منزه من العيوب مطلقا إلا الله، ولا ممجد على الإطلاق إلا الله، ولا مبارك إلا الله، ولا مبارك على الإطلاق إلا أسماء الله، ولا علو على الإطلاق إلا لله، ولا عظمة فوق عظمته، ولا معبود سواه. ما من معبود سواه، وما من معبود سواه إلا وهي أسماء جعلها عابدوهم من تلقاء أنفسهم. أما الله فأسماؤه لم تدعها أنت ولا غيرك ولا أبوك ولا جدك، أسماؤه جل وعلا أزلية لم يسمه أحد بها، بل هو المسمى بها، وبل هو المسمى بها قبل خلق الخلق وقبل إيجاد الموجودات. فهو الحق، وما سواه فزائل، ومن عداه فهي معبودات بالهوى، كما قال تعالى: أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. أما أسماء الله أزلية أبدية، وأسماء كل موجود ومعبود سواه فهي مخلوقة ابتدائية. قال يوسف عليه وعلى نبينا السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فمن الذي يسمي المسيح إلها؟ ومن الذي يسمي المقبور غوثا وغياثا ومددا وعونا إلا البشر من عند أنفسهم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. نعم، كم يتسمى المخلوق بأسماء ليس له من اسمه نصيب، فهذا اسمه خالد وما هو بمخلد، وذا كريم وما هو بسرمد، وهذا يسمي نفسه أحكم الحكماء وهو أجهل الجهلاء. أما الله فأسماؤه واقعة في الكمال معنى ومبنى. وفي الحديث: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عنده أو عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، رواه الإمام مسلم. أي عباد الله، أسماء ربكم تبارك اسمه وتعالى جده واقعة المعنى عظيمة الوقع دالة على المعاني العليا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وما من معبود سواه إلا وهو مخلوق مربوب مصور. أما الله فهو الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عباد الله، أسماء الله تعالى عظيمة، لا سيما إذا جمع الاسم مع الاسم زاد جمالا فوق الجمال. وفي أسمائه الأعظم، وفي أسمائه الاسم الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور من القرآن: في البقرة أي في آية الكرسي، وآل عمران أي في أوله، وطه أي في أوله، رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله ما كان مضافا إلى أسمائه جل في علا. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه الإمام مسلم. أسماء الله لا نعلمها إلا بتعليم الله لنا أو بتعليم نبيه لنا في القرآن والسنة، لا بالرؤى ولا بالمنامات ولا بالظنون ولا بالخرافات. قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه الإمام أحمد. إن أسماء الله التي علمناها في الكتاب والسنة جاوزت 100 قطعة، ولكن من حفظ منها 99 فإنه سينال الجائزة العظيمة حقا بدخوله الجنة صدقا. فليتعلم الواحد منا هذه الأسماء الجليلة حفظا وليعمل بها واقعا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وهذه الأسماء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يعتمد عليه، ولكن جمع العلماء بعضها. وهذه الأسماء المباركة ينبغي أن ندعو الله بها، وأن نستغيث بالله بها، وأن نتوسل إلى الله بها، فنقول: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا عزيز أعزني، وهكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. وقال أيضا: باب السلام من أسماء الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نفعني وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه، له الأسماء الحسنى وصفات العليا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من علمنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الورى. أما بعد، أي عباد الله، هناك كلمات يخبر بها الله عن نفسه وإن لم تكن أسماء له جل في علاه، كما قال البخاري رحمه الله: باب، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، والقرآن صفة من صفات الله. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فاستثنى نفسه. ولنعلم أن باب أسماء الله وصفاته باب توقيفي، ليس لأحد أن يسمي الله من نفسه ولا من وهمه وخياله، ولا أن يصف الله بنفسه إلا ما جاء عن الله ورسوله. أما باب الإخبار فإنه واسع، فكل ما صح معناه فإنه يجوز أن يخبر عن الله به، وكل نقص وعيب فالله منزه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. وهل تعلم له سميا؟ أي لا نعلم له سميا جل في علاه، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يؤوده حفظهما، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم قال: وما مسنا من لغوب. فذلك لكماله وجماله وجلاله وعظمته وكبريائه. أي عباد الله، افرحوا بهذه العبودية التي أنعم الله بها عليكم، أن صرتم عبيدا وعبادا وعبادا للرحيم الرحمن رب العالمين، الكريم المنان العزيز الجبار القهار. وسواكم يدعو مخلوقا ويعبد مخلوقا ويتعلق بمخلوق، أما أنتم فتركتم المخلوقات وتعلقت قلوبكم بخالق المخلوقات الذي لا يملك الضر إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فلا يملك الضر والنفع إلا الله جل في علاه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا منان، كما أكرمتنا بالتوحيد. أمتنا على التوحيد وأحينا على التوحيد. اللهم إنا نسألك يا مولانا وأنت ذو الجلال والإكرام لا إله إلا أنت أن تكرمنا بدار السلام وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا قدوس يا سلام. اللهم إنا نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين والحمد لله رب العالمين.